مستمعي الأعزاء، يسعد مساكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. بطرح لك مشوار، قلت لا يا ريت، قالت لك بطرح لك مشوار علي العشاق، قالت لكن بطرح لك مشوار. برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم صباح إبراهيم. خليني بالبيت، قالت بطرح لك مشوار. أهلا بكم. بطرح لك مشوار، قلت لا يا ريت، قالت لكن هو عطل علي العشاق، قلت لا بطل خليني بالبيت، قلت لا مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لا مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت، قلت لا بطلت خليني بالبيت، قالت بطرح لك مشوار، قلت لا يا ريت، بطرح لك مشوار، قلت لا يا ريت، قالت لكن هو عطل ولي العشاق، قلت لا بطل خليني بالبيت، قالت قالت لي اوعى تهتم ان شاء الله ما بتشوف الهم، قالت لي اوعى تهتم ان شاء الله ما بتشوف الهم، قلت لا راح اللي راح مليتيلي قلبي جراح، قلت لا راح اللي راح مليتيلي قلبي جراح. مستمعي الاعزاء اهلا بكم، وضيف هذه الحلقه من برنامج بطرح لك مشوار هو الاديب والشاعر سمير حماد. اهلا بكم استاذ سمير في هذا البرنامج وعلى اسير امواج. اهلا، شكرا لكم على استضافتكم، وانا سعيد اني معكم. طيب استاذ سمير، يعني نحن بدايه تحضير المستلزمات المشوار مطلوب من حضرتك تحدد لنا المكان المقصود بالزياره، المكان وين راح نزور. المكان الاجمل لي والاحب هو دمشق وشوارع دمشق القديمة وأحياء القديمة، بالإضافة إلى وسطها الذي سكنت فيه، حي الشعلان مثلا. هلا بنحكي عنه. هيدا بالنسبة للمكان. والصديق؟ الصديق هناك أصدقاء كثر أكيد لمن هم في سننا وأمثالنا، لكن من له أثر في نفسي وله مثلا بصمة في حياتي وصداقة عميقة تربطني به هو الأستاذ محمد كامل خطيب. نعم. الذي عشت وإياه زمنا طويلا وما زلت، أمد الله في عمره، آمين يا رب. وأيضا الكتاب. وأما الكتب فمكتبتي عامرة، كمكتبة أي مثقف في هذا القطر يهتم بحاضره وماضيه ومستقبله وحضارته، مكتبتي عامرة، لكن الكتاب الذي أعتبره من أجمل ما تحويه مكتبتي هو كتاب دون كيشوت، إنه توراة المكتبة. حلو حلو. وبالنسبة للاستراحات الغنائية أول أغنية راح تكون طبعا فيروز، و أغنية محددة سكن الليل الجميل التي أثر عليها، وسلم لي عليه. حلو. لمن أحب في هذا العالم دائما أتذكرها. والتالتة. ولا تسألوني عن الموشحات التي أحبها كثيرا، لها علاقة خاص باختصاصي. نعم. التي أجله وأحترمه اختصاص اللغة العربية. نعم. بعد تحديد مستلزمات المشوار والرحلة بعد الفاصل نبدأ. بطرح لك مشوار، قلت لا يا ريت، قالت لكن هو عطل ولي العشاق، قلت لا بطل خليني بالبيت، قلت لا مكسر. طبعا مستمعي الأعزاء بدأ مشوارنا مع الأديب والشاعر سمير حماد. أستاذ سمير، حددت المكان المقصود بالزيارة لهذا المشوار هو دمشق العروبة، ماذا يعني لماذا اخترت دمشق؟ وهيك تخبرنا عن ذكرياتك في دمشق؟ طبعا دمشق ليست مسقط رأسي، ولكنها مسقط دراستي وعملي وحبي وإيماني. حلو. دمشق الجميلة الرائعة التي أمضيت فيها دراستي الجامعية، وعشت فيها سنوات خمس بكل ما تعنيه الحياة من معنى. حلو. من حب واحترام واندهاش وسحر أيضا في هذا المكان الرائع. دمشق القديمة أعتبرها هي الأجمل بالنسبة لي بين المدن وبين الأحياء. نعم. ودمشق العاصمة الوسط أجلها وأحترمها أيضا، لا سيما أنني عشت زهرة شبابي وحياتي في هذه المدينة الرائعة في دمشق القديمة. أشعر أنني أعيش التاريخ العميق والقديم، وأشعر أنني أعيش الحداثة أيضا بما تحويه من كنوز أدبية وفنية وإبداعات. ماذا تعلم؟ ماذا تعلم عن دمشق؟ العالم. دمشق هي العالم، دمشق هي التاريخ، دمشق هي الحضارة، دمشق هي الأم العرب طبعا. ودمشق فعلا أينما تجولت فيها تقرأين في سطوره التاريخ. صحيح. يعني هي كتاب مفتوح لمن يريد ليقرأ التاريخ، خاصة دمشق القديمة الرائعة. دمشق الماء والهواء والورود والرياحين والياسمين، هذه هي دمشق بالنسبة لي. دمشق الكتب مثلا، دمشق المكتبة، دمشق العراقة، دمشق العلم والتعليم، دمشق الآثار الخالدة والرائعة، هذه هي دمشق. دمشق الشخصيات، ودمشق أيضا حضارتنا الزاهية التي يفخر فيها للسوريون وحدهم، وإنما العرب، العرب أجمع، وكل العالم أيضا. نعم. في مكان مخصص له ذكرى في حياتك؟ في ذكرياتي في دمشق كثيرة لأني عشت فيها. خبرنا إلي طيب. دمشق القديمة. خبرنا عن دمشق القديمة. دمشق النوفرة. دمشق الأحياء الجميلة. دمشق المكتبة الظاهرية والمكتبة العادلية. دمشق الحميدية، هذه هي دمشق بالنسبة لي. دمشق المكتبات الزاخرة بأمهات الكتب التي لا طيب. ذكرياتك شو بتتذكر أثناء ذكرياتي التعليم مع أصدقاء العلم، يعني شباب وبنات. ذكرنا ببعض الذكريات في ذكرياتي. ذكرياتي قلت أنك عشت في الشعلان. نعم، عشت أيضا سكني. سكنك. سكني في خبرنا الشعلان. عن ذكرياتك عن جيرانك. سكني في الشعلان وحديقة السبكي وأصدقائي الذين ما زلت أعرفهم إلى الآن، وأذهب باتجاههم وأتواصل معهم. نعم. هذه هي دمشق الشعلان، دمشق الصالحية أيضا، هذه هي دمشق الجميلة التي ما زلت أشعر كلما ذهبت إلى دمشق أنها حيي وحارتي التي ما أزال أسكن فيه. المكان الذي سكنت فيه في الشارع في كل مكان، يعني فعلا أشعر أن هذه الحجرة في الرصيف. أكيد لك ذكريات. عم تهرب من ذكريات، خبرنا يا ذكرياتي. ذكرياتك لا لا لا لا ليس لي ذكريات أكثر من العلم. أنا أقصد أن ذكرياتك مع الجيران. نعم، مع الجيران. الحديث. نعم. السهرات مثلا. طبعا السهرات. مشاوير مثلا. نعم. السهرات والعيش حتى الصباح، الحياة السهر حتى الصباح في دمشق. يعني كنا نخرج بعد الثانية ليلا ونذهب في الشوارع، يعني هذا الكلام في أواخر الستينات، في أول السبعينات. كنا نسير ونتجول وسط الليل بعد منتصف الليل في الثانية فجرا، نذهب من حي إلى حي آخر. كان هذه دمشق، دمشق الرائعة، دمشق الأمان والسلام والروعة والجمال. أصدقاء العلم ما زالوا أصدقائي حتى الآن، منهم من استلم مناصب عالية في الجامعة في الوزارات في الكذا، وانتهت الحياة على هذا الشكل، ولكن ما زالوا أصدقائي إلى هذه الساعة. نعم. صار معك شيء هيك يعني تخبرنا ببعض الحوادث الطريفة أثناء وجودك بدمشق؟ أثناء وجودي بدمشق كان فيه معلم شي من معالم ذكرى. نعم، من ذكريات الحياة في دمشق، كنا أصدقاء كان بعضهم من رحل طبعا، خاصة الأستاذ زهير غانم الشاعر الجميل الذي كنا نعيش نحن وإياه. كنا نعيش في مكتبة الجامعة، طبعا شتاءات تلك الأيام غير شتاءات هذه الأيام. صحيح. شتاءات تلك الأيام كانت دمشق كانت عامرة بالثلج، يعني مثلا شباط وكانون وكلها ثلج على الخالص. نسير وتوقف المرور ونذهب إلى الجامعة فوق الثلج. يعني كنا نحن فعلا في مقالب ثلجية مشهورة كتير يعني فلان مثلا يعني نرسله إلى مكان تحت الثلج بحجة أنه فلان ينتظره ويذهب إليه. مقالب يعني مقالب مقالب الشباب. وكان كنا في فورة شبابنا. فيه شيء مهم جدا في تلك الأيام يعني الحرية. يعني الفتاة والشاب كانوا مثل بعض، كنا أصدقاء جامعة نسهر معا، يعني نسهر معا في البيوت في الجامعة. ما لا أحد كان يظن أنه مثلا السوق بفتاة أو بفتى أو غير ذلك. كان هذا شبه ملغي، يعني عملية التعصب. كان حياة جميلة، حياة جميلة، حرية في نعيش مثلا في الجامعة في الكافتريات في الليل أقصد، وليس في النهار، نهار عادي، لكن بالليل كنا نسهر. ما حدا يفكر أنه هذا يعيش مثلا يسهر مع فتاة أو فتاة تذهب إلى بيتها في العاشرة. هذا هذا هذا أمر جديد علينا نحن الآن في حياتنا. أما في تلك الأيام في دمشق لم تكن تعرف هذا التعصب والتزمت، لا من قريب ولا من بعيد، لا في الجامعة ولا في الشارع ولا في أي مكان آخر. نحن الحجاب في دمشق لم نكن نعرفه في نهاية الستينات أو السبعينات حتى 73، ما كان في شيء اسمه حجاب أبدا. نعم. في الجامعة ما كان في بنت محجبة. نعم. في جامعة دمشق. نعم. رح نتوقف مع الاستراحة الأولى ونرجع منكمل مع حضرتك. سكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام. سكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام. وسع البدر وللبدر عيون عيون عيون ترصد الأيام. سكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام. وسع البدر وللبدر عيون عيون عيون ترصد الأيام. فتعالي فتعالي الحق لنزور كرمة العشاق. فتعالي فتعالي فتعالي فتعالي ابنة الحق لنزور كرمة العشاق. علنا علنا علنا علنا علنا علنا علنا نطفي بذياك العصير. علنا علنا علنا علنا نطفي بذياك العصير حرقة الأشواق. فعلا أغنية جميلة جدا، وخاصة عندما تلتقي فيروز وجبران. يعني شو بتذكرك هالغنية؟ يعني تذكرني بليالي الحب والسعادة، ليالي مثلا الشباب، مثلا ليالي الليالي الآن التي نعيشها. بتقارن بين ليالي الأمس وليالي؟ طبعا طبعا طبعا. ما زال هذا الليل له موقعه في ذاتي، من الطفولة إلى الشباب إلى الكهولة التي نحن فيها الآن. هذا الليل الذي هو ملجأنا ومأوانا، مأوانا النفسي، مأوانا الجسدي. صحيح. مأوانا الروحي. تحب الليل أكثر من النهار، وخاصة ليل جبران يختلف عن ليالي الآخرين. ليل جبران الفتى الذي كان يجل السكون ويجل السكون ويجل الصمت، ولكي يخلق في هذا الصمت ما لديه من إبداع، ما لديه من تفجر نفسي وذاتي ومن تفجر عاطفي. أيضا هذا هو الليل بالنسبة لي. أنا بعرف أنه بتحب من محبي فيروز بشكل فظيع. حضرتك طبعاً يعني دائما فيروز مرافقتك بصوتها الجميل. شو بتعني لك فيروز؟ فيروز بالنسبة لي حقبة، حقبة زمنية يعني ترعرعنا على صوتها من الستينات والسبعينات والثمانينات. نحن تربينا على فيروز، لا نستطيع أن نشرب قهوتنا بلا فيروز، بلا فيروز. لا نسافر إذا لم تكن مسجل السيارة تعمل فيروز، وفيروز نحن معنا. لا نذهب إلى البحر إذا لم تكن ترافقنا فيروز. فيروز بالنسبة لنا رفيقنا طيب الدائم. سؤال، كيف تتصور العالم بدون فيروز؟ لا أستطيع لا أستطيع أن أتصور بدون فيروز، مع أن الآجال بيد الله ونحن فعلا. لا أنا بقصد إنه لو ما كانت فيروز كيف بتشوف؟ طبعا الحياة ستخلق البديل. الحياة مبدعة، الحياة متفجرة بالإبداع، ستخلق. لكن الآن فيروز تتربع العرش. نعم، الآن فيروز تتربع عرش الغناء العربي، ليس في سوريا ولا في لبنان، وإنما كنت في الجزائر لا يسمعون إلى فيروز، كنت في المغرب لا يستمعون إلى فيروز، وفي تونس لا يستمعون إلى فيروز. على فكرة أنا في هذه المناطق التي زرتها وعشت فيها أيضا، فيروز كانت رقم واحد في صباح كل بيت. كل بيت، جميل جدا. ننتقل إلى الفقرة الثانية وهي صديق، وكنت اخترت صديق محمد كامل الخطيب المثقف والمفكر. تخبرنا يعني عنه أكثر. طبعاً من هو؟ هو رفيق عمري. تخبرنا عنه. من الطفولة. نعم. هنا في هذه المدينة، ثم إلى الجامعة كنا معاً سوية سكننا. ثم بالدراسة أيضا الاختصاص نفسه، لكن هو مثقف موسوعي. تقولين وأن قلك أيضا أنا مثقف، لكن لست بالقدرة لجمع الكتب وللاحترافية جمع الكتب وللانشغال بالكتب، بطبعات الكتب، بوجودة في مصر ولا في لبنان أو في المغرب. هو يسعى الكتاب، لديه مكتبة ليست موجودة، عنده مؤلفات ليست موجودة. مكتبة محمد كامل خطيب في أي مكان في سوريا على الإطلاق ليست هذه المكتبة، أعتقد أنها تجاوز 20,000. وهذا النمط من الكتب مثلا غير موجود. تخبرنا عن مؤلفات لكن محمد كامل خطيب مؤلف هائل في القصة. نعم. مثلا كتب مطونة بالنقد، لديه كتب كثيرة جدا بالنقد أيضا، نقد الكتب القصة والرواية. كاتب قصة ورواية. نعم، كاتب قصة ورواية وناقد عظيم طبعاً. نعم. طبعاً لديه عشرات الكتب، زائد ما رشحه ليكون الأفضل مع الأسف، والدولي لم تهتم بهذا. نعم. مع الأسف هو الكاتب الذي جمع محمد كامل خطيب جمع أرشف النهضة العربية. أرشف النهضة العربية حوالي 40 مؤلف جمعه محمد كامل خطيب. طبعا هو كان يعمل في وزارة الثقافة السورية. صحيح. طبعا. نعم. وكان محترم جدا في عمله، إلى حد أنه استلمه التأليف والنشر. ومحمد كامل الخطيب لم يقم بهذا العمل، وفر على القارئ العربي آلاف الكتب بجمعه الكم من هذا الأرشيف الكبير، 40 مجلد عن عصر النهضة، جمعه من الجحور والمكتبات القديمة. طيب، ومن العواصم. ذكرنا ببعض مؤلفاته. مؤلفات جمع، تذكري مثلا أعلام النهضة كلها. وهو عندما استلم التأليف والنشر كان يطلع كل شهر كتاب من التراث، وهو موجودة طبعا، الكتب التي أتحدث عنها موجودة كلها موجودة. في نعم. في لكن هو عمل على تجميع، هو جمع زائد تأليف طبعا. هو بدنا نحكي عن مؤلفاته. ايه، خبرنا عن تأليف النقد مثلا. النقد مثلا وردي للمختلف مثلا، وردي واسمه الكتاب وردي للمختلف، هو أجمل الكتب. ناقد هذا الكتاب، ناقد أنه أنت تخالفني بالرأي وهي وردي لك. هذا الذي قاموا الثورة المشانه في سوريا مع الأسف والربيع العربي، محمد كامل الخطيب عبر عنه بعنوان كتاب وردي للمختلف، تعال نختلف يا أخي. لكن بالورود وليس لنقدم لبعضنا ورود وليس بنادق. صحيح. هذا العنوان مرعب، عنوان وعميق وله دلالات جدا، وكتاب 200-300 صفحة مرعب. نعم. غير وردي للمختلف. وردي للمختلف طبعا زائد لاحظي عنده كتاب مثلا ورده أم قنبلة، هذا الكتاب الرهيب جدا أيضا. وردي أم قنبلي، يعني أنتوا شو بتكون، قنبلي أم وردي، بتكون تصوروا بقنبلي ولا برود، انت كيف بدكم تغيروا؟ لاحظي ما تجرى للمنطقه العربيه، هذا قبل الربيع العربي بفتره قصيره جدا كان هذا المؤلف. جدنا القنبلي وليس الوردي مع الاسف. نعم. راحت المنطقه العربيه كلها من اولها لاخرها مع الاسف. بلدا بلدا محمد كامل الخطيب سبقهم بهذا الكتاب. نعم. ورد غير هذا الكتاب مؤلفاته. هلا مؤلفات عندك مثلا كتب عن أكثر الأدباء، كتب مستقلة، واحد مثلا عن لا تحضرين الأسماء طبعا الكتب، لكن كتب بالجملة كما يقال عن أدباء سوريا وأدباء الوطن العربي، عن نجيب محفوظ مثلا لديه، عن مثلا في الفلسفة لديه كتب كثيرة في الفلسفة، لا أستطيع أن أتذكر العناوين لأنه أنا الآن بدون. نعم. لكن هذه الكتب موجودة على فكرة في المكتبات، ومن أراد أن يعرف من هو محمد كامل الخطيب يستطيع أن يبحث في الإنترنت حتى. نعم حلو. هيك. طيب أنت يعني فينا نقول بأنه الأديب والشاعر سمير حماد تأثر بشكل كبير. لا لا، كل واحد يكتب في أمر معين، تأثرت فيه كصديق وكقارئ له. نعم. أما أنا كتبت الشعر بالدرجة الأولى وكتبت المقالات النقدية، ربما الاتجاه مختلف، يعني هو أحد أعمدة الماركسية في المنطقة العربية. نعم. هو أحد أعمدة الماركسية، أنا أحد أعمدة الواقعية العربية المعاصرة، لكن وهو كان ملتزم، كاتب ملتزم جدا بانتمائه مثلا الحزب بانتمائه الماركسي أو غير ذلك. نعم. هذا محمد كامل الخطيب، يعني ده أحد أعمدة اليسار العربي المشهورين هو الآن، طبعا هو معروف على المنابر العربية في كل المنطقة العربية وفي الخارج، ذهب لمحاضرات ولكتب. نعم. ومناقشة كتب، يعني محاضر ومفكر ومثقف موسوعي. نعم. موسوعي يعني أنا اختصاصي واقتصرت. نعم. على الشعر وعلى كتابة الأطفال. أنا نذهب إلى الاستراحة الثانية. سلم لي عادي كمان فيروز. سلم لي عليه. سلم لي عليه. لمين بتسلم استاذ عمر؟ سلم على كل من يقاتل لأجل هذا التراب، على كل من يحمل بندقية لمواجهة الإرهاب والرايات السود فعلا والعقول السوداء الظلامية، وأسلم على أحبائي جميعا. نعم. زوجتي أولا طبعا، إن شاء الله تكون على السمع. صديقة عمري طبعا، إن شاء الله تكون على السمع. بنسلم عليها كمان وتحية لها، والله يديمكم لبعض ويطول بعمركم. كمان تسلم. يعني فيروز دائما مثل ما حكيت حضرتك طبعا. هذه الفيروز الرائعة هذه يعني طيب تحفتنا. طيب لمين ما بتسلي؟ ها؟ لمين ما بتسلي؟ اللي سكرتهم بدنا قاتلهم. انا مستعد ان احمل بندقية واذهب اين لأقاتل هؤلاء الذين دمروا بلدنا اي لحظة ان شاء الله. يا ولا ترجع ولا ترجع رح ترجع بلدنا بألف خير. القسم الاخير من برنامجنا او القبل الاخير اختيار كتاب، وكنت اخترت كتاب. شو الكتاب اللي اخترته؟ دون كيشوت دون كيشوت، هذه التحفة الرائعة الفنية فعلا، الذي اسمه بجوز بالشارع ولا يعرفون ماذا تعني. صحيح. يعني دون كيشوت، هذا يعمل دون كيشوت وهذا يعني يتصرف بطريقة دون كيشيتوية. نعم، دون كيشوت الشخصية الأعظم في العالم وفي التاريخ الأدبي، دون كيشوت الذي أراد أن ينقذ العالم من خلال ما قرأه من كتب. نعم. يعني قرأه كتب مكتبات هائلة دون كيشوت، وأراد من خلال المعلومات والأفكار اللي اكتشبث بها أنه هو قادر فعلا بهالروايات الهائلة، الروايات العصور الوسطى وكل ما كتب، أنه أنا قادر بفكري أن أنقذ العالم، وبدأ يحارب هذا يحارب بهذا الوهم طبعا، لأنه أثبت أنه هذه القراءة غير كافية. نعم. وحدة لكي تنقذ العالم لابد من قوة. هو حارب طواحين الهواء، تصوري، كان يتخيل كل حركة أنها سوف تهاجم أو تقضي على العالم، فيمتشق حسامه ويمشي ليقاتل حتى طواحين، حتى شلة الحلاقين، حتى قطعان الأغنام، تصور أنه هي جنود جاي تدمر البلد، فانبرى فورا حتى يمنع. شخصية تانية مع دون كيشوت قصة على أضخم. بالكتاب نفسه في شخصية تانية قصة على أعظم من دون كيشوت. طبعا دون كيشوت كان يفكر أنه هو بده ينقذ دي لامانس، هذه حبيبته، يعني هو طبعا هو حب متخيلي، متخيل هو كل شيء ما يقاتل العالم مشان ينقذ لحبيبته، مثل واحد ما يقاتل إنقاذ حبيبته بلده. صحيح. عرفت شو رموز طبعا. طبعاً. الحديث يطول طبعاً. يعني هو ما كتب سيرفانتس، هو الكاتب الإسباني المشهور جدا، لم يكتب هذه الرواية مشان يقلنا دون كيشوت، لا, لا أكيد. هو رمز ترميز رهيب يعني جدا. الشخصية الثانية مع دون كيشوت رفيقه أو تابعه اسمه سانشو بانسا. سانشو مثل التابع، تعرفي كل واحد مثلا بطل بيكون عنده تابع يمشي وراه، كل حاكم، كل فاسد، كل مدير وراه واحد بيمشي وراه. نعم. هذا بيخليه يتصرف وبيصير يشجعه ويزقف له على كل شيء، يوافق له انه سانشو مع دون، بيقول له هذا مثلا جنود القطيع، بيقول له ايه طبعا جنود، تعال قاتل معه. يعني هذه الشخصيه اللي خلقها سيرفانتس يعني دون كيشوت مع دون كيشوت، هذه اهم قصه من دون كيشوت. هالتابع هذا اللي بيشجع معلمه للفساد، بيشجع معلمه للحرب، بيشجع معلمه للمخاطر، هذا كان شخصيه ايضا قاتلي. هو فكر انه هو العالم. اذا كان بالكتاب كان في شخصيتين، شخصيتين، سانشو التابع مثل دون كيشوت، التابع اخطر، يشجع. هو شو كان يفكر؟ انه هذا بده امله، قال له بدي اعطيك جزيره بكره، بكره انت باسمك بس حرر العالم، بدي اعطيك اعظم جزيره لك، مثل بيكونوا التابعين الازان او مستخدمين يا حرام، او فقراء ماشيين ورا معلمهم، انه بده يطلع على كل شيء، اخر شيء بيطلع بدقه براسه. صحيح بيطلع. فهذا سانشو بانسا. اذا هذا الكتاب بيركز على شخصيتين. دون كيشوت البطل العظيم اللي فيه كل العصور، دون كيشوت كل العصور يوجد هذه الشخصيه الكنفشيه المكنفشيه طبعا، المكنفشيه اللي بده تحرر العالم. نعم. يعيش في الوهم يعني بالخيال من خلال ما قرا او ما سمع. نعم. والشخصيه الثانيه التابع له وهو سانشو بانسا، يعني شخصيه التابع، اي واحد شوف مشي وراه يعني طبعا بتصرف مثل بده. نعم. هو الارض كون فيكون يعني خلص. لكن لقاء وعد، وعده هو انه سيعطيه مثلا جزيره مستقبلا له، هذا انا لك حصتك يعني، حلو. وبيطلع ببلاش، بيطلع ببلاش. نذهب الى الاستراحه الثالثه. شكرا. يا حبيبا وفى بعهود الوفا، يا حبيبا وفى بعهود الوفا، قد بلغنا المطاف، أفلا من نوال وفة الوجد خاف، الوجد خاف من بلوغ المحال، صاحب الليل وافى من خيام الضمار، يتفنن عطاف مشرقيا سمعنا موشح بصوت ملحم بركات على ما أعتقد. ما سمعته ظهر الصوت ما كان واصل لك. يعني أنت بتحب الموشح؟ الموشحات طبعا، الموشحات تحفي من تحف الإبداع العربي والإبداع الشعري، الإبداع الغنائي مثلا، الإبداع مثلا الذي لا يتخلو منه من وجوده من حضوره حفلة مثلا أو يعني شيء فرح. كيف تشوف أنت كواقع يعني هيك كفنان كأديب كأديب كشاعر، كيف بتشوف الأغنية السورية هلا؟ الأغنية السورية مع أني ما كتير يعني طبعا بحب أني أسمع على موسيقى بحب كذا، لكن الأغنية السورية بتمنى يكون إلى حضور أكثر. بتمنى يكون عندنا مثلا مطربين مثلا بوزن مثلا كاظم الساهر مثلا، مثلا فيروز، عبد الحليم حافظ، عبد الوهاب. بتمنى يكون سوريا، هي سوريا العظيمة. نعم. يعني سوريا ولادة، يعني لماذا لا يفتح المجال ولديها مواهب، لدينا مواهب ضخمة جدا. ونظن يوما ما طيب أن سوريا لا تملك، لكن مع الأسف الأبواب مغلقة في وجه المبدعين. وهذا طيب. ليش نبعث نحن أولادنا على بيروت حتى يقدموا مسابقة؟ ليش نحن ما نستطيع مثلا نشيل مواهبنا؟ ليش؟ لماذا؟ لماذا على استوديو الفن وعلى كذا؟ ليش مسؤولية عظيمة؟ ليش؟ لماذا؟ يعني هذا سؤال فعلا يطرحه ابن الشارع الآن. أنا سمعته في الشارع هذا الكلام، أني لماذا؟ ابن الشارع يعرف ووزارة الإعلام لا تعرف، كيف؟ يعني كيف؟ طيب أستاذ سمير، يعني بدنا نأخذ شوي من أخبارك الأدبية. أنت بتكتب الشعر وأيضا أدب الأطفال ولك أصدارات. نعم. تخبرنا أكثر حاليا أخبارك، آخر أخبارك الأدبية. يعني آخر أخبار كم كتاب عندك، كم مؤلف؟ عندي ست دواوين شعرية مطبوعة طبعا. نعم. وعندي 4 أعمال أطفال مطبوعة. حلو. كتب وفي النعب الطباعة. يمكن أنت الوحيد بطرطوس تكتب الأطفال؟ ما لست أدري، لا أعتقد ما في حدا ثاني يعني. نعم. اختصاصي أطفال فقط. لا ما في. فلدي مقالات كثيرة جدا في النقد، أتابع الحركة الأدبية، يعني أنا مو لأنه نقد، أتابع الحركة النقدية وأعطي آرائي بما يكتب من قصة من شعر، دواوين طبعا. 3 كتب للأطفال؟ 4 كتب للأطفال وفي الآن 1 بالطبع في الوزارة. ولدي الكثير جدا، إمكانيات الطبع الخاصة صعب يعني. بدنا نكون طماعين شوي هيك ونسمع قصيدة. قلت إنه عندك لديك 6 دواوين شعر، بدنا نسمع قصيدتين. قصيدة هلا قصيدة وبعدين قصيدة. سمعنا نشوف شو القصيدة اللي هتختار الآن. هي الأمسية. هي واليوم عندك أمسية. نعم، لدي أمسية الآن اليوم، هذا اليوم. أذكر أن الوقت كان ربيعا، كان ربيعا، وكانت هناك زرقة في السماء وزرقة في البحر، وفي الحديقة أزهار شتى، ما زلت أذكر ألوانها وأسماءها. كانت زهورا تتوهج، كانت بهجة، وكان فرح، وكان بعدها موت كثير. هل ستعود البهجة أم الموت وحده سيبقى؟ بدأت حكايتنا من سنين، وما زال الراوي يحكي ويبكي. حلو، جميل جدا. بعد 6 كتب، بعد 6 دواوين شعرية و4 كتب للأطفال، الآن شو عم تحضر؟ لدي كتاب تقريبا طور الطباعة عن اللغة العربية. حلو. اللغة العربية يعني ماضيا وحاضرا ومستقبلا، التحديات التي تواجه اللغة العربية. نعم، تحديات تواجه اللغة العربية، هو قيد الطباعة الآن. حلو. لدي أيضا أعمال شعرية كثيرة، لدي شيء 5 دواوين، يعني أنا الآن لا أسافر. غير مطبوعة. حلو. طبعا غير مطبوعة. ولدي أعمال للأطفال أيضا كثيرة، أنا لا أتوقف عن العمل والقراءة. نعم. لكن الطباعة نتمهل قليلا حتى تنتهي. لماذا هذا يعني هذا او القله في كتابه للاطفال؟ يعني في ضعف في مشكله الكتابه. وين المشكله؟ نعم مشكله الاطفال ليس في بلادنا وانما في المنطقه العربيه. المنطقه العربيه بشكل عام. نعم بشكل عام المنطقه العربيه. مع ان الطفل شو السبب؟ الطفل لازم ياخذ حصه الاسد في الكتابه. صحيح. لانه الغد وهو الاساس. نحن نبني الغد وهو الاساس. صحيح. يعني لماذا نعم هذا سؤال يطرح، يجب ان يطرح ايضا كثيرا في كل الاماكن في المراكز. طبعا وزاره الاعلام وزاره الثقافه تتحمل الجزء من هذا. لماذا هي لا تنشر كثيرا وتوزع؟ يعني كان فترة من فترات بلد مثل العراق كان يوزع مجلة أطفال مجانا على البيوت على المدارس مجانا. يعني شو الخسارة الكبيرة مدفعوا آلاف ومألفي؟ لماذا لا تصل؟ ليش مجلة أسامة حتى أنا 50 ليرة؟ الطفل لا يستطيع شراء مجلة أسامة. بعدين مجلة أسامة ليش عاملين كتاب؟ عملوا مجلات صغيرة وكتب صغيرة قصص صغيرة وزعوها. المركز الثقافي لماذا لا يهتم بالأطفال؟ ليش ما في أماسي للأطفال؟ ليش إلا أماسي معينة أنا نستطيع الحديث عنها كثيرا. لكن وزارة الثقافة غير مهتمة كثيرا مع الأسف. أنت بين إصدار 30 عمل ليش يكون بيناته واحد للأطفال؟ لماذا؟ صح. ليش مو 15 أطفال و 15 كبار؟ لكل أسبوع بيكون في إصدارين وثلاثة عن الهيئة السورية للكتاب. طيب ليش ما في أطفال؟ طيب ليش؟ مين قال لكم إنه النقد بيفيدنا أكثر من كتاب الأطفال؟ لا أو الشعر بيفيدنا أكثر من كتاب الأطفال؟ مين قال هيك؟ هذا ليس صحيحا. الكتاب للطفل مهم للغاية. صحيح. بدك تبني ابدأ من الطفولة لا تبدأ من فوق. نبدأ من الطفل. الطفل صحيح، لأنه مثل ما حكيت حضرتك هو الأساس. نعم. هو جيل الطفل الغد. هو الأساس. نعم. جيل الغد. نعم. بدك تبني ابدأ من الطفولة بيكون بناءك صح أساسات. أما والله تبدأ من فوق من الطابق العاشر أنت نازل بناء ما بيطلع هيك، بناء بيطلع من تحت وليس من الأعلى. مقومات الكتابة للأطفال. طبعا الأطفال لهم أسلوبهم لهم لغتهم. هو السهل الممتنع. ليست اللغة الصالحة لي صالحة. نعم. للطفل. صحيح. في الكتابة. صحيح. ليست اللغة ليس الخيال الذي يطلبه الطفل. يعني هذا طبيعي، له لغته له أسلوبه له خياله أيضا المجنح له أيضا أشياء كثيرة لا تصلح أن تكون أو لا تصلح كتابة الكبار الأطفال. لا منروحه يعني بدنا نكحل بنعمل. لازم يكون اللي بيكتب للأطفال يكون هلأ مثلا يكون متخصص. آخر مجموعة كتبت أنا 10 إلى 12 يجب أن يحدد سن الكتاب الأطفال. يعني هذا الكات إذا بقول 10 إلى 12 يعني أنا ما بيصير ابن 6 سنوات يقرأه. صحيح. غير قادر. نعم. لأنه بدنا نحسب نحن السروي اللغوي اللي حصل الطفل كل سنة بيحصل الطفل سروي لغوي معين. بالأول 350 كلمة، بالثاني 6-700 كلمة، بالثالث والرابع 1500 كلمة، يعني هون بدنا نحصر نحن كلماتنا ضمن ما يتعلمه الطفل في المدارس وفي رياض الأطفال. طيب هل يستطيع الذي يكتب للكبار أن يكتب للأطفال؟ نعم نعم. والذي يكتب للأطفال يستطيع؟ نعم. نعم يستطيع طبعا، بس بده يحط حد بس يكون يعرف. هلا انا بجوز قادر لامر واحد. ليش يعني بيكون في انا درست كتاب متخصصين ادب الاطفال؟ يعني بجوز عملي انا. نعم. بحياتي العامه درست ادب الاطفال في دار المعلمين والصف الخاص، من هون بجوز عندي قدره على التود. اللي بده يكتب للاطفال يجب ان يضع في حسابي هذا انه هناك ادب للاطفال وهناك ادب للكبار. نعم. يميز بيناتهم، في ثقافة للأطفال خاصة بالأطفال وفي ثقافة خاصة بالكبار. هذا الكتاب أنا أستفيد منه لكتاب الأطفال، هذا الكتاب أستفيد منه لكتابة نقد القصة عند الكبار. نعم. يوجد المكتبة العربية غنية بهذا النمط من الكتابة. طيب ليش ما بيكون في كتاب متخصصين للأطفال؟ يوجد لكن قلة. نعم. نعم. يعني أنا لا أستطيع أن أخصص كل عملي للأطفال، بدي أقرأ بدي طيب. عندي قراءة موسوعية مثلا وغيري هكذا. أكثر اللي بيكتبوا الأطفال بيكتبوا أيضا للكبار. رح نختم حضرتك أيضا بمقطع شعري أخير. عرص. إذا سمحت. أكيد إنن تفضل. دعوني أحلم، دعوني أحلم برغبات المنهكة، فأنا لا أرغب بالعيش إلا لكي أحلم. كم ستكون خلابة أحلامي لو تحققت. أسميك صفصافة حين أحلم بالظلال، أسميك دالية حين أحلم بالنبيذ، أسميك يمامة حين يهزني الهديل أسميك شمسا، حين يغمرني الظلام أسميك نبعا، حين يشتد بي الظمأ أسميك حبيبتي في كل حين. جميل، أنا بتشكرك جدا أستاذ سمير حماد، كنت ضيف عزيز على أسير أمواج وفي برنامج بترح لك مشوار، وإن شاء الله كان مشوارنا جميل وموفق. شكرا لك. شكرا، مشوار جميل كتير كتير معك ست صباح. أكيد بحضورك. أكيد. تسلمي. شكرا لي. شكرا لكم عزيزة أمواج. أمواج ولا طاقم طرطوس الجميل. شكرا كتير لك ولحضورك. تسلمي. بالتوفيق إن شاء الله. ناري ولهف قلبي ديري وصهري وحبي حدك راح وألمي وأسفي وندمي سلفوني أيامي وأحلامي أشواي وغرامي حتى سكوت كلامي.